قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي في لقائنا مع يوسف الأحلام. وبكرر دائما مع أول كل حلقة، النهاردة الحلقة رقم 4، بكرر مع كل حلقة يوسف الأحلام، أن بحلم أن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عفة يوسف، وبحلم أن كل الأمة الإسلامية وكل المسلمين يكونوا في عفو وتسامح ورحمة ولين سيدنا يوسف، وبحلم أن الأمة كلها ربنا يمكن لها كما مكن سيدنا يوسف عليه السلام. عشان كده سمينا الدروس أو سمينا الحلقات دي بيوسف الأحلام. تعالوا، احنا وقفنا المرة اللي فاتت مع الآية رقم 2، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قلنا أن المولى عز وجل أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة. الله، من مقاصد الإسلام يا جماعة إن ربنا يجمع البشر كله على دين واحد ولغة واحدة عشان تتآلف القلوب وتتوحد وعشان تتحقق الأخوة. عشان كده بقول إن مش الصح إن احنا نترجم القرآن للغة إنجليزي وفرنسي وألماني وكذا وكذا وكذا، لكن الصح إن احنا نجيب الناس ديت ونعلمهم لغة القرآن عشان يستشعروا بمعاني القرآن وبألفاظ القرآن، لأن في كلمات في القرآن لا تصلح للترجمة أبدا، إنما بيجيب لك معناها. هو مش هيحس بلفظ القرآن ولا بروعة ألفاظ القرآن إلا لما يقرأها باللغة العربية الصرفة. خدت بالك من معنى؟ مش بحرم طبعا تحريم، مش بحرم ترجمة يعني كلمات القرآن، لكن أنا بقول الأفضل، الأفضل بدل ما أنا هترجم لك القرآن تعالى أنت تعلم لغة عربية. مش انت كده كده هتقرا القران، تعالى اتعلم لغه عربيه واقرا القران باللغه العربيه. ده في ناس يا جماعه، في ناس ما بيعرفوش عربي خالص في اندونيسيا وفي الهند وبنجلاديش وباكستان وفي حتت كتير جدا، ورغم ذلك استاذ في قراءه القران. ممكن انا كرجل مصري ممكن اروح اتعلم القران على ايديه واخد منه اجازه، وهو ما بيعرفش يتكلم عربي. ليه؟ لغه القران اعظم لغه، اعظم لغه في الكون ده كله يا جماعه. سبحان الملك، أيام النبي عليه السلام وأيام الصحابة وأيام دولة الأمويين والعباسيين كانش حد فيهم بيترجم القرآن، رغم علمهم الشديد بلغة الروم وفارس، بلغة فارس والروم، صح كده ولا لا؟ ليه؟ كانوا بيعلموا العربي. ولذلك تلاقي الفترة طويلة جدا جدا وحقبة من الزمان عجيبة جدا، كان أهل فارس والهند والأفغان والترك وجزء من الصين كانوا بيتكلموا اللغة العربية 10 على 10. لكن بقى مع الاستعمار الفكري الحديث استطاعوا أن يقضوا على اللغة العربية في كل الدول دي أو في جل الدول دي، لكن كانوا لفترات طويلة جدا كانوا بيتكلموا لغة عربية صرف، وكانوا يتكلموا بلغة القرآن وكانوا يقرأوا القرآن بلغة القرآن، واخد بالك؟ وزي ما قلت لك أنا مش بحرم يعني ترجمة القرآن، لكن بقول الأفضل إن احنا بدل ما نخليهم هم نترجمهم القرآن باللغة بتاعتهم ومش هنقدر نوصل لهم الأحاسيس الجميلة بتاعت ألفاظ القرآن، لكن الأفضل إن احنا نعلمهم القرآن عشان يستشعروا معاني وألفاظ القرآن وكل بقى معجزات القرآن يعني البيانية عشان يتعاشوا مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه يستدل بها بعض أهل العلم على مسألة علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. قال جل في علاه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. سبحانه وتعالى، إن أنزلناه قرآنا عربيا، هي دي مش في حد ذاتها يا جماعة مش نعمة تستوجب علينا أن نتوجه بالشكر إلى الله؟ صح كده؟ طب تخيل كده أخويا وحبيبي، وتخيل أختي الفاضلة، لو نزل القرآن باللغة الهندية أو لو نزل باللغة الصينية أو اليابانية، طب بالله عليك كنا هنقراها إزاي؟ ولغات صعبة جدا ومش هنعرف نقراه، وممكن يعني حتى لو قرينا مش هنعرف يعني ايه، يعني كانت مسألة صعبة جدا. نعمة انه نزل باللغة العربية فهي ام اللغات، نعمة كبيرة جدا تستوجب علينا الشكر. يبقى لازم نشكر، ولازم والله تستحق ان نسجد لله شكرا ان ربنا انزل القرآن باللغة العربية. ولذلك قال جل في علاه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وانه لذكر لك ولقومك. شرف ليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، شرف ليك ولقومك ان ينزل القرآن بلغة القرآن باللغة العربية وبلغة قومك، شرف لك وذكر لك ولقومك صلى الله عليه وسلم. واي نعمة يا جماعة تستوجب علينا الشكر. قال جل في علاه لمريم عليه السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إيه المطلوب يا مريم؟ اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. لابد أمام النعمة لابد من الشكر، ولابد من الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليه؟ لأن في نعمة موجودة اللي هي إيه؟ وآتيناه الحكم صبيا. وقال جل في علاء لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر الكوثر، أو هو الخير الكثير، ومن بين الخير نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، المطلوب فصل لربك وانحر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. المطلوب فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عبادة يا محمد صلى الله عليه وسلم فانصب في عبادة أخرى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بل إن شكرتم لا أزيدنكم. إن إحنا نتعلم من قول المولى عز وجل: إن أنزلناه قرآنا عربيا. هسجد لك يا رب شكرا ليك يا رب إن أنت أنزلت القرآن باللغة العربية عشان أقدر أتعايش مع القرآن ومع آيات القرآن ومع معاني القرآن كتاب المولى عز وجل. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها: نحن نقص عليك أحسن القصص. الله، أحسن القصص سورة يوسف، أحسن القصص. نعم أحسن القصص. ليه؟ العلماء قالوا حاجات حلوة أوي وجميلة جدا جدا وكلها فعلا مقنعة. أول حاجة قالوا أحسن القصص لأن دي القصة الوحيدة أو الصورة الوحيدة اللي جاءت فيها قصة النبي كاملة، وده ما حصلش في أي صورة من صور القرآن. ما حصلش ان قصة نبي تأتي كاملة في سورة الا في سورة واحدة اللي هي سورة يوسف. حاجة تانية احسن القصص ليه؟ قالوا لان فيها كل انواع الحكم والعبر والعظات والفوائد التي يحتاج اليها اي مسلم على وجه الارض. احسن القصص ليه تاني؟ قال في حاجة تالتة ان احسن القصص لان فيها بيان لعاقبة العاقبة الحسنة للصبر والصابرين ورفعة درجة المتقين وتبرئة المظلومين. بتوضح لك الإنسان اللي بيصبر العاقبة الحسنة بتاعته إيه، والإنسان المظلوم ربنا هنصره ولا لأ، والإنسان الكويس العاقبة بتاعته هتبقى إيه في الدنيا وفي الآخرة. بتوضحها. طب أحسن القصص ليه كمان؟ قال لك لأن القصة كلها انتهت بعفو سيدنا يوسف عن إخوتي، عشان كده كانت أحسن القصص. اللي كان ممكن ينتقم فما كانتش هتبقى أحسن القصص. طب أحسن القصص ليه تاني؟ قال لك حتة حلوة أوي أوي ودي أجمل حاجة وقفت عليها. قال لك لأن كل النهايات لأشخاص اللي كانوا موجودين في القصة كلها كانت كلها نهايات سعيدة. تعالوا نشوفهم كده بسرعة. سيدنا يوسف بقى عزيز مصر وأسرته رجعت له، يبقى سعيد ولا مش سعيد؟ طب سيدنا يعقوب ربنا رد له ابنه يوسف، وكمان ورد له بنيامين، وفوق ده كله كمان رد له بصره. أدي طيب. وإخوة يوسف تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وعفى عنهم يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. طيب وامرأة العزيز تابت إلى الله سبحانه وتعالى، قالت الآن حصحص الحق أنا راوضته عن نفسي واعترفت. شفت دي؟ طب ونسوة المدينة برضو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا حاشا لله، كلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طيب والملك أسلم وحسن إسلامه وأنقذ الله عز وجل دولته كلها بل وكل الدول اللي حواليه على يد يوسف عليه السلام. طب وصاغي الملك والشاهد بيقال أيضا أنهم أسلموا. شفت قد ايه النهايات سعيده لكل اللي عاشوا في القصه، وكل اللي كانوا موجودين في القصه كلهم كانت نهايتهم كانت نهايات سعيده بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان كده سماه احسن القصص. طب سؤال اكيد حضرتك عايز اساله، اكيد حضرتك عايز اسالي نفس السؤال، هو كان في سبب لنزول كلمه نحن نقص عليك احسن القصص؟ يعني كان في سبب للكلمه ديت؟ اه طبعا كان في سبب. حديث رواه الحاكم بسند صحيح عن سعد بن ابي وقاص انه قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمانا طويلا، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو قصصت علينا نفسنا يعني تحكي لنا كده يعني إيه بعض القصص كده، لأن القصص مشوق جدا جدا لأي إنسان على وجه الأرض. فنزل قول المولى عز وجل: نحن نقص عليك القصص. وده درس جميل قوي، درس جميل يا حبيبي، إن إحنا لما ندعو حد ندعوه بالحاجة اللي هو بيحبها. يعني أديك مثال بسيط خالص، لقيت واحد مثلا بيلعب بينج بونج ومشغول قوي بيه وما بيصليش ولا ليه علاقة بالدين، مفيش مانع إن أخش له من سكة البينج بونج. يعني إيه المشكلة؟ أقول له: حضرتك ما شاء الله أنت واضح إن أنت متألق قوي في اللعبة دي، اتعلمتها إمتى؟ والله بتعلمها بقالي 7 سنين. يا مين اللي علمك؟ والله والدي، اصل كان والدي بيلعب نفس اللعبه دي. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، موفق ان شاء الله. واللعبه دي يعني بتتلعب ازاي؟ والله بتتلعب بطريقه فلانيه. طب اقدر معلش اجرب معاك كده؟ انا ما بفهمش بس ممكن اجرب معاك. اه تعالى اتفضل. لعبه في الثانيه، طب يا خبر ابيض، ده فاضل 5 دقايق على الظهر، ممكن يعني معلش استاذنك نصلي ونرجع تاني؟ طب تعالى خش صلي معاك، صلي معاك. طب ثانيه واحده بس، نقول الاذكار ما بعد الفريضه وبعدين واحنا راجعين نتكلم شويه عن الجنه والاخره. بابا خش له من المدخل ده، ايه المشكله وايه العيب؟ مفيش اي مشكله. واحد تاني غاوي مثلا يتكلم عن انواع الموتوسيكلات، بابا خش معاه واتكلم معاه ودردش معاه، قول له: طب فهمني، طب ايه الفرق بين الموتوسيكل ده والموتوسيكل ده؟ والله الفرق كذا وكذا. ما شاء الله، وحضرتك بتفهم في كل حد ديت. وابتدي ايه بجح له نفسه، يعني ايه حاسس ان هو مهم جدا وفاهم ما شاء الله. وبعد كده ابتدي اتكلم معاه، قول له: يا سلام بقى، شوف بقى في الاخره مش متسكلات بقى، يعني ما شاء الله، يعني اهل الجنه مش هيخشوا الجنه ماشيين على رجليهم، واحنا داخلين الجنه حتى نركب نوق حمر عليها رخائم الذهب والفضه. الله، شوف بقى هيبقى شكلها عامل ازاي يا اخويا وحبيبي واحنا داخلين واحنا راكبين. يقول لك: معقوله؟ اه طبعا. طب هل ممكن يبقى عندي موتوسيكل في الجنه؟ لو عايز دسه موتوسيكلات في الجنه يعني ولم فيما تشتهي الانفس، يعني اللي انت عايزه كله، كل اللي تشتهيه نفسك ادخل له من الحته اللي بيحبها. بس ما يكونش واحد بقى بيشرب خمر تقول له: طب اجرب معاك عشان ادعوك. لا، يعني ايه؟ يعني انا بتكلم عن الحاجات اللي ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى ولا معصيه للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فده فن الدعوه، فن الدعوه ان انت تخش له من الباب اللي هو بيحبه، وتخش له من الحته اللي هو بيحبها، وتدعوه بالطريقه اللي بيحبها. اقعد وسط ناس، انا كنت زمان لما كنت اجي احضر خطبه الجمعه وانزل مثلا مساجد ما اعرفهاش خالص، كنت اسال الناس: المسجد اللي رايحه ده طلاب علم ولا عوام؟ فيقول لي مثلا: والله ما نعرفش. اقول: طب حاضر، اول ما احضر خطبه خاصه بطلاب العلم وخطبه ثانيه خاصه بالعوام، واخش القي نظره كده على المسجد قبل الخطبه ب10 دقائق، احس ان اللي قاعدين كلهم عوام، اشتغل لهم بقى في القصص والحاجات الجميله كده وسيره النبي عليه السلام والصحابه وهكذا، علشان يقدروا ان هم ينتبهوا معايا ويلتفتوا للكلام اللي بقوله، والقي كل قصه على ارض الواقع وشوف نستفيد منها ايه. طب طلاب علم نبتدي نتكلم برضو عن حاجات تانية وشروحات خاصة ببعض الأحاديث والفوائد وهكذا. خليك ذكي، خليك ذكي، وإيه وتعامل مع الناس من باب فقه النفس. سيدنا عبد الله بن عباس قاعد وسط الصحابة ويجي له واحد يقول له: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم، لا له توبة. ويجي له بعد 5 دقايق واحد تاني: هل لقاتل المؤمن توبة؟ يقول له: ليس له توبة. تعجبوا قالوا: كيف ذلك ابن عباس؟ قال: الرجل الأول جاءني ودموع التوبة في عيني، رجل قتل فعلا ونفسه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فما أردت أن يوئسه من رحمة الله. التاني بقى جاييني والشرار بيتطاير من عينيه، فإيه؟ فأردت أن أمنع قتل مؤمن، فقلت: ليس له توبة. الله، ده الفقه، إن أنت تكون ذكي في التعامل مع الناس. بتتعامل مع ناس أغنياء غير لما تتعامل مع ناس فقراء. إحنا مش هنفصل شرع يا جماعة، إحنا بنفصل أسلوب لدعوة الأغنياء، أسلوب لدعوة أصحاب المناصب العالية أو الناس البسطاء اللي زي حالتنا. لابد إن إحنا نوصل الأسلوب. أنزلوا الناس منازلهم، هو النبي كان بيفصل دين؟ لا، أنزلوا الناس، ده النبي كان بيخاطب ناس كفار ويرسل إلى المقوقس، يقول: إلى عظيم كذا، يرسل إلى كسرى، إلى عظيم كسرى، إلى عظيم الفرس، كسرى عظيم الفرس، إلى مثلا فلان عظيم الروم، وهكذا إلى قيصر. وهكذا كان ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وآله وسلم. فمش عيب، ان انت تنزل ناس منازلهم وفي نفس الوقت تبتكر اساليب للدعوه. وبيعجبني جدا جدا جدا الشاب اللي يشوف واقع الامه اللي عايش فيها او واقع المكان اللي عايش فيه ويبتدي يبتكر اساليب للدعوه توصل الدعوه ليهم باسلوب سهل وجميل وبسيط. ولله الحمد والمنه رب العالمين. تعالوا نعيش مع الايه تاني. نحن نقص عليك احسن القصص وان كنت من قبله لمن الغافلين. بما احينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. من الغافلين عن ايه؟ من الغافلين عن معرفة قصة يوسف. ايه ده؟ هو النبي ما كانش يعرف قصة يوسف؟ اه طبعا. ازاي؟ هو كده النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وحتى لو لم يكن أميا ما كانش حد أصلا في أرض الجزيرة يا جماعة كان يعرف قصة سيدنا يوسف بالمرة بالمرة، لا متعلم ولا غير متعلم. قصة سيدنا يوسف دي ما حدش كان عارفها خالص، ما عرفها إلا النبي من خلال الوحي. يبقى كان من الغافلين عن معرفة قصة سيدنا يوسف، ودي أول مرة يسمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا يوسف، ودي من أكبر الأدلة على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أمي يعيش في صحراء لا يعرف شيئا عن الأمم السابقة، وفجأة يأتيهم بهذه القصة. أليس هذا دليلا على أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ والأدلة كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم، وإقرأ بقى في كتاب دلائل النبوة وشوف بقى الخيرات الكثيرة. فده كان أكبر دليل، كان من أكبر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالقصة كاملة على وجه الدقة والتفصيل، وحصل وراح وعمل وقال لهم وقالوا له، يعني مش مجرد بس أنه قال لهم ده في واحد اسمه يوسف عليه السلام حصل له كذا وغاب عن أبوه 40 سنة ورجع له تاني وخلاص كده، لا ده حكى لهم القصة بكل التفاصيل، وهذا من خلال الوحي من عند المولى عز وجل. يبقى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله، يعني من قبل أن تسمع هذا الكلام في القرآن، تمام، لمن الغافلين، أي من الغافلين عن معرفة قصة يوسف عليه السلام. هي وقعت أحداث القصة فين دي يا جماعة؟ عشان يبقى بقى عايزين بقى نستحضر يعني إيه الجو العام للقصة، والقصة دي بدأت فين وانتهت فين. بدأت فين يا جماعة؟ بدأت في فلسطين. في أنهي حتة في فلسطين؟ حد عارف بالتحديد؟ يعني جنوب فلسطين. جبتها منين؟ من قول المولى عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. منطقة البدو اللي موجودة في فلسطين في الجنوب. يبقى إيه؟ يبقى هم كانوا عايشين فين؟ في جنوب فلسطين. والقصة انتهت فين؟ في أرض مصر. واخد بالك؟ قال يا أبت هذا تأويل رؤياي. لما جوا لمصر بقى ودخلوا ورفع أبويا على العرش وخروا له سجدا. وهنيجي بقى لسه الموضوع الجميل الحلو ده، واخد بالك؟ يبقى إذن بداية القصة بدأت في فلسطين وانتهت في مصر، ودارت القصة ما بين فلسطين وما بين مصر. شفت التلاحم الجميل اللي بين فلسطين ومصر؟ فيا أهل مصر، يا أهل مصر ما تنسوش إخوانكم وحبايبكم من أهل فلسطين، ما تنسوش إخوانكم المحاصرين، ما تنسوش إخوانكم اللي استفرد بهم اليهود الملاعين، عياذا بالله، ربنا عافينا رب العالمين. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها ونبدأ بقى نفتح الستار واحدة واحدة على قصة سيدنا يوسف. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد. من أول هنا بقى نبدأ بقى نعيش القصة بقى ونستشعر بقى قصة سيدنا يوسف. كل اللي فات ده كله يعني كان تمهيد للقصة نفسها. عيش معاها بقى بقلبك وحس معاها بقى قصة سيدنا يوسف. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعال بقى زي ما قلنا واتفقنا كده نفصص الآية ونفصص الكلمة حرف حرف ونعيش بقى مع العبر والعظات والحكم وننقل إيه الكلام ده كله على أرض الواقع اللي احنا عايشينه. إذ قال، تذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال يوسف لأبيه: يا أبتي. يا أبتي، الله، يا أبتي ديت كان باليه ولا بالكسرة؟ يعني الـ يا أبتي، الته اللي موجودة فيها أبتي موجود تحتها، بص في المصحف، أنا عايزك تمسك المصحف وانت معايا، تحتها كسرة ولا هي باليه؟ تحتها كسرة، صح كده؟ طب إيه الفرق بين الكسرة واليه؟ لو كانت باليه يبقى معناها أنه كان بيتكلم وبصوت عالي وسط الناس: يا أبتي، وبيتكلم. إنما يا أبتي كان صوت واطي وبيتكلم بالراحة، وكأنك تحس أنه حاطط وشه في الأرض وبيكلم أبوه خجلا وحياء من أبيه، فتحس بأدب عالي قوي قوي قوي في الفرق بين الكسرة وبين الياء. دي لمحة كده على المشي. الحاجة التانية انك تحس قد ايه الادب والحب والمودة والبر الشديد جدا جدا من يوسف لأبيه بكلمة يا أبتي. قال الإمام القرطبي: فكلمة يا أبتي هي أرقى وأجمل وأفضل ألفاظ الأدب مع الوالد. يا أبتي، ما قالوش يابا ولا يا حج ولا فاهم ازاي احنا دلوقتي بنسمع حاجات يعني ربنا يا رب يعافيكم، ولا ده في واحد بيقول لابويا كابتن، في ايه يا كابتن يعني فاهم ازاي؟ اه سبحان الله. شوف سيدنا يوسف عليه السلام بيعلمنا الادب، يا ابتي بيحكي له بقى اني رايت، انا شفت في الدرس اللي فات او الحلقه اللي فاتت ان القصه كلها هتبتدي برؤيه وتنتهي بتفسير الرؤيه تأويلها، بس خلاص كده قصة رؤية وتأويلها، هو دي القصة كلها من أولها لآخرها. فقال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت، شف المنام حاجة عجيبة قوي، إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكب، والشمس والقمر الاتنين دول كمان رأيتهم لي ساجدين. العلماء قالوا إيه؟ طبعا سيدنا ابن عباس قال كانت الرؤية فيهم وحيا، طبعا رؤية الأنبياء وحي معروفة، رؤية الأنبياء وحي، أي رؤية يراها النبي بعد البعثة تكون وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، أما لو رآها قبل البعثة فهي رؤية صالحة كما يراها الصالحون. طيب الوقت ده كان عنده كم سنة سيدنا يوسف؟ كان عنده 12 سنة. رأى الرؤية ديت فقال لأبوه: يا أبتي أنا شفت 11 كوكب ومعاهم الشمس والقمر بيسجدوا لي. الشمس والقمر دول إيه يا جماعة؟ العلماء قالوا إيه؟ قالوا الشمس هي أبوه، لأن الشمس بتدل على الرؤية والقوة والوضوح، والقمر بيدل على إيه؟ على العاطفة والحنان. وبعض العلماء قالوا لا، ده الشمس هي الأم والقمر هي الأب. ليه؟ قال لك لأن بر الأم مقدم على بر الأب كما ثبت في الصحيحين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاث ارباع البر للام، بالله عليك بوس ايد امك وانت قاعد جنبها، وبوس ايد ابوك الله يبارك فيك، وبر امك وابوك، وحس بامك وابوك. والله العظيم انا عايز نطلع من كل، بقول لك من كل ايه، عايزين نطلع بدروس كتير، عايزين نطلع بعظات كتير، وعايزين نحس باحاسيس كتيره جدا جدا من الايات ديت، لان القصه دي فعلا احتوت على اشياء. والله انا وانا بحضر الدروس دي انا مش مصدق نفسي ان السوره دي فيها كل الدروس دي كلها. الله، يبقى 11 كوكب، ال 11 كوكب دولت هم اخواته. انت عارف يوسف كان اخواته كام؟ 11، وهو ال 12، ماشي كده؟ مش بالترتيب يعني، لكن هم كانوا 12، اولاد سيدنا يعقوب كانوا 12، كان من بينهم سيدنا يوسف. سيدنا يوسف لوحده يبقى فاضل كام؟ 11. ال 11 سجدوا له، ومعاهم الشمس والقمر اللي هم ابوه وامه، فلقاهم كلهم بيسجدوا له. طيب السؤال، هو ليه سيدنا يوسف اخبر سيدنا يعقوب بالرؤيه دي؟ كان ممكن يشوفها ويعديها وخلاص، رؤيه وخلاص، ايه يعني ما الواحد بيشوف رؤى كتير قوي؟ قال لك لا، اصل في حاجتين، اما بانه علم سيدنا يوسف، علم بالهام معين من عند المولى عز وجل، او بتعليم ابوه علمه ان الرؤيه لابد يكون لها تعبير وتاويل، عشان كده حكاها له. الحاجه الثانيه ان سيدنا يوسف عرف من ابوه فيما من قبل ذلك ان وجود المخلوقات الشريفه ديت، كواكب الشمس والقمر، لما تسجد لإنسان ده ليها معنى كبير جدا، وكناية عن حاجة عظيمة جدا، فلابد يعرف تأويلها، عشان كده حب إنه يسأل أبوه. طب ليه تاني؟ في جواب تاني؟ آه في جواب تاني، للقرب والتمازج والتماسك والحب والألفة والترابط اللي كان موجود بين يوسف وبين أبوه. يا شباب ويا بنات، يلي تعبتم أهليكم وبعدتم عنهم وعملتم ما بينكم وبين أهليكم جدار كبير جدا جدا، أكبر من الجدار اللي عاملينه اليهود على أهل فلسطين. يا شباب، يلي ما عملتم بينكم وبين أهليكم جدار، كل واحد عايش في قطه وعايش بعيد، ولا يعرف أبوه عايز إيه، ولا تعبان من إيه، ولا نفسه في إيه، ولا عايز إيه، يعني أقعد مع أبوك، أقعد مع أبوك بوس إيديه، قول له يا والدي نفسي أتكلم معاك، عايز أفتح لك قلبي، وعايزك تفتح لي قلبك، نفسي يابا نتكلم مع بعض. وصاحبهما في الدنيا معروفة، اعتبرهم اصحابك واقعد اتكلم معاهم، بدل ما تروح تحكي سرك لصاحبك وممكن يفشي سرك وممكن يضيعك ويهلكك، احكي سرك لابوك وامك، خليهم حبايبك وصحابك وكلمهم وقول لهم على اللي انت عايزه وقرب منهم اكتر واسعد قلبهم. والله العظيم ابوك وامك هيسعدوا وهيفرحوا سعادة الدنيا كلها لما يلاقوا ابنهم قاعد جنبهم بيبص ايديهم وبيطبطب عليهم ويقول لهم نفسي اتكلم معاكم. حد فيكم جرب يعمل كده؟ ولا حياتنا كلها بقت يا دوب اللي بيبر فينا ام وابوه يا دوب فقط بيروح يرمي لهم قرشين في اول كل شهر ويمشي ويبقى هو كده بيبر ام وابوه. هو ده البر، هو ده البر يا جماعه. احنا اتكلمنا هنا في قناه الناس 8 حلقات او 9 حلقات على ما اذكر عن بر الوالدين، عن حق الوالدين، وكلمنا في حاجات كتيره جدا جدا كان نفسي اقولها للامه كلها وكان نفسي الامه كلها تسمع ونفسي ان شاء الله والله نفسي اعملها يعني انزلها في اي سيدات اوزعها على الناس كلها مجانا، نفسي الدنيا كلها تسمعها. تعرف يعني ايه بر الوالدين؟ تعرف يعني ان النبي عليه قال الوالد اوسط ابواب الجنه، أوسط يعني أحسن أبواب الجنة. والنبي عليه قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة، أولهم العق الوالدي. عملك كله أخويا وحبيبي متوقف على برك بابوك وأمك، بر أبوك وأمك يا شباب ويا بنات. البنت اللي عاملة بينها وبين أمها عداوة، اللي قاعدة في وادي وعايشة في وادي وأمها في وادي، اللي حياتها كلها في صاحبتها وعياذا بالله وصاحبها و وبعد عن امها وعامله جدار فاصل وكان امها عدوه ليها. امك حبيبتك، امك حبيبتك اللي تعبت فيكي وشقيت عشانك وشافت المر عشان تكبري وعشان تترعرعي ونفسها تفرح بيك وتحس ان انت حته منها. قربي منها، بوسي ايديها وبوسي راسها وبوسي رجليها وقربي وقولي لها ده انت حبيبتي انا ماليش اغنى منك ابدا، ده ربنا وصاني بيك يا حبيبتي، اموريني تحت امرك في اي حاجه طالما ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى. سؤال تاني، هو السجود اللي هيسجدوه لسيدنا يوسف يعني ايه السجود؟ سجود تحيه مش سجود عباده، زي قول زي وكان سائغا في شرع من قبلنا ولكنه نسخ في شريعتنا، زي قول المولى عز وجل للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، اسجدوا لادم سجود تحيه ما هو السجود عباده، وزي قول المولى عز وجل ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا اللي هو في اخر سوره يوسف برضه تمام. اما نسخ السجود في شريعتنا فجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن ما ينفعش في شريعتنا ان حد يسجد لحد ابدا، انما كان في شريعه من قبلنا كان السجود سجود تحيه. طب السؤال الثالث، هو ليه سيدنا يوسف ما شافش في هو شاف في الرؤيا ان 11 كوكبا يسجدون له والشمس والقمر، انما ليه ما شافش بقى في نفس الرؤيا انه هيترمي في الجب في غيابه الجب في البئر وانه هيخش السجن وانه هيبتلى بفتنه امراه العزيز وانه هيحصل فيه ويحصل فيه؟ ليه ما شافش الابتلاءات دي كلها وانه هيباع ويصبح عبدا رقيقا؟ قال لك ان ربنا قدر اشياء على سيدنا يوسف، في منها اشياء تسعده ومنها اشياء لا تسعده. فسيدنا يعقوب قد يكون علم من الرؤيا كل الحاجات ديت، لكن قال له القدر الذي يسعده. خد بالك انا لما اكون شفت رؤيا او انا او واحد شاف رؤيا وانا بقول له الرؤيا ديت، لما اكون شفت فيها حاجات كويسه هتحصل فاقول له ان شاء الله ان شاء الله، وده امر بيد الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ان شاء الله ممكن يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. طب لو كان حاجات وحشه بلاش اقولها له. ليه؟ لان حصول الشر اهون من انتظار الشر. تعرف لو واحد حكم عليه بالاعدام لو قعد مستني سنه كامله هو عارف انه هيعدم، انتظار السنه اشد انتظار لحظه، قصدي يعني مش سنه كمان، انتظار لحظه في انتظار الاعدام اشد من الاعدام نفسه. فحصول الشر اهون من الشر نفسه، اهون ايه؟ اهون من انتظار الشر. طيب هو سيدنا يعقوب فهم الرؤيه طبعا، فليه ما اخبرش سيدنا يوسف عليه السلام انه هيكون ليه شان عظيم وصاحب منصب و و و والكلام ده كله علشان يعني اخبره انه هيكون نبي، لكن ما اخبروش انه هيبقى عزيز مصر ولا هيحصل له كذا ولا هيبقى منصب عالي ليه ما اخبروش بالحاجات دي كلها؟ لحاجتين، ممكن يكون دي حاجات هو ما عرفهاش، غيبيات ما عرفهاش، او ممكن يكون عارف ان هو هيبقى منصبه عالي بس ما عرفش هيكون فين، يعني ما عرفش بالتحديد انه هيكون عزيز مصر يعني، لكن هو حب انه يسيبه عشان ياخد بالاسباب. عارف ليه؟ لان انت لو جيت لطالب مثلا شاف رؤيا قال لك انا شفت رؤيا بكذا وكذا، كنت تقول له بس ابشر انت ناجح السنه دي بدرجه امتياز مع مرتبه الشرف، يقول لك بس خلاص ما دام الرؤيا قالت كده مانيش مذاكر، واخد بالك؟ فسيدنا يعقوب اراد ان سيدنا يوسف عليه السلام ياخد بالاسباب. هياخد بالأسباب علشان يوصل للأحلام الجميلة اللي ربنا أكرمه بها والرؤية الجميلة اللي ربنا أكرمه بها, وهتتحقق الرؤية وهيكون عزيز مصر وهيكون نبي قبل ذلك وهيكون وهيكون وهيكون الخير ده كله سيدنا يعقوب ما أخبروش بيه عشان هو ياخد بالأسباب ويجتهد ويكد ويتعب. عشان كده بنقول لطلابنا حبيبنا خدوا بالأسباب, وبنقول للناس اللي عايزين تنجحوا من أراد العلا سهر الليالي, لابد أن أنت تسهر وتتعب وتجتهد وتكد وتاخد بالأسباب ثم تلجأ إلى رب الأسباب وتقول له يا رب وفقني يا رب أعني, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وكالعادة تجري اللحظات الجميلة اللي بقضيها معاكم بسرعة. هنبدأ الحلقة القادمة بالكلام عن الرؤى, إيه أحكام الرؤى وإيه أنواع الرؤى وتفسيرات الرؤى, ونخش بعد كده ونكمل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. بحبكم في الله والله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب, كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام, دمع من الأوهام, يا محنة هربي بالسجن والكرب, حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام, تحلو به الآلام, بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام.